أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة السادسة والعشرين من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام حول المقدمة وما سيستلزم بذكره، شرع الآن في المقصود، وبدأ بالعقيدة، أي ما يعتقده الإنسان ويجزم به في حق الله تعالى وفي حق رسوله وملائكته واليوم الآخر وقدم هذا الباب على غيره من الأبواب، وذلك لشرفه. فمعرفة الله هي أفضل العلوم على الإطلاق. فقال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة. فلا يخفى ما في كلامه من المجاز، لأن الذي ينطق هو صاحب اللسان، وكذلك يقال فيما بعده. والألسنة جمع لسان، يذكر ويؤنث، وهو ترجمان القلب، وقد جمعه جمع قلة مجازا، لأن المراد به الكثرة. وقوله رحمه الله: وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، أي تجزم به القلوب. وقد اشتمل هذا الباب على نحو 100 عقيدة. وترجع في التفصيل إلى 3 أقسام: قسم فيما يجب لله تعالى، وقسم فيما يستحيل عليه سبحانه وتعالى، وقسم فيما يجوز في حقه. والعقيدة مأخوذة من العقد، أي الجزم، أي العلم الجازم الذي لا يقبل التغيير، ويسمى اعتقادا صحيحا إن طابق الواقع، وإلا فيسمى اعتقادا فاسدا. وإذا علمت هذا فاعلم أن الظن والشك والوهم لا مجال له هنا، أي إن العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي، إما القرآن وإما الحديث المتواتر، وأما خبر الآحاد ولو كان صحيحا فقد حكم جمهور علماء الحديث وأصول الفقه وعلماء العقيدة بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وقد نهانا الله عز وجل عن اتباع الظن في العقائد في غير ما آية. قال الله تبارك وتعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سورة يونس. وقال تعالى: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا. وقال تبارك وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سورة الأنعام. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهذا في العقيدة. وأما الاستشهاد بالظن والعمل به في الأحكام الشرعية العملية فهذا جائز، وقد صرح به القرآن أيضا في غير ما آية، منها قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى علق إباحة تراجعهما على ظنهما لإقامة حدود الله، ومنها قوله تعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى حض المؤمنين على ظن الخير بأنفسهم وأن ينفوا ما سمعوه بناء على ذلك الظن، مما يدل على أن الظن معمول به. والآيات في هذا الباب كثيرة. ثم اعلم رعاني الله وإياكم وحفظني وإياكم من زيغ الزائغين ومن تشويش المشبهين والمجسمين أن الصفات تنقسم بحسب الاستدلال عليها إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يكفي فيه إلا الدليل العقلي، وقسم يكفي فيه الدليل الشرعي، وقسم اختلف فيه. أما القسم الأول وهو الذي لا يكفي فيه إلا الدليل العقلي، وهو ما تتوقف عليه دلالة المعجزة كوجوب الوجود له سبحانه وتعالى والقدرة والإرادة، فإن الله تعالى لما أرسل الرسل أيدهم بالمعجزات وهي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وذلك ليستدل بها على وجوده سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته، لأن المعجزة في حد ذاتها دليل على اتصاف المرسل بالقدرة والإرادة. القسم الثاني وهو الذي يكفي فيه الدليل الشرعي، وهو ما لا يتوقف عليه دلالة المعجزة كسمعه تعالى وبصره وكلامه والبعث وأحوال الآخرة. القسم الثالث وهو المختلف فيه وهو الوحدانية، هل هو كالقسم الأول فلا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي، أو يستدل عليه بالدليل السمعي كالقسم الثاني؟ فقال بعضهم يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، وهو رأي إمام الحرمين والفخر الرازي. وقال بعضهم لا يكفي فيه الدليل السمعي، بل لا بد من الدليل العقلي. فهذه نظرة شمولية حول هذا العلم الشريف ونافذة نستطيع من خلالها الإطلال على هذا الحقل البهيج حتى ندخله إن شاء الله بسلام آمنين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال وفي الظاهر والباطن، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.